الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ولا يزال درسنا موصولا في المسح على الخفين والعمامة ونحوهما، والعمامة والخمار والجبيرة، وكذلك على الجبس الذي يوضع على الكسر ونحو ذلك. يشرع المسح عليها، وكنا قد وصلنا إلى قوله: فإن خاف نزعها تيمم، فإن خاف نزعها لغسل ما تحتها، الجبيرة، يعني إذا خاف نزع الجبيرة تيمم، وإن خاف نزعها لغسل ما تحتها، لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه، وهذا أيضا بناء على اشتراط تقدم الطهارة على شدها، يعني لو شد الجبيرة على غير طهارة، أما إذا شدها على طهارة فيمسح عليها من غير تيمم، هذا بناء على اشتراط الطهارة لشد الجبيرة. وقد تقدم أنه لا يشترط الطهارة، لا تشترط الطهارة يعني لشد الجبيرة، فلو شد الجبيرة وهو غير طاهر، يعني لم أو على حدث، فإنه له أن يمسح على الجبيرة، بخلاف الخف، بخلاف المسح على الخفين ونحوهما. قال: ويمسح من به سلس بول أو نحوه كمستحاضة، ومن به قروح سيالة. إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه، ولأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره، بل طهارته ترفع الحدث حتى ولو استمر الحدث، فإن استمرار سلس البول لا ينقض الطهارة، وكذلك استمرار الاستحاضة. أو من به قروح سيالة يستمر الخارج منها، فهذا لا ينقض الطهارة إذا توضأ عند دخول الوقت. قال: فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. إذا قلنا بأنه مبيح لا رافع، أما إذا قلنا إنه يرفع الحدث، فعلى كل حال الحدث يكون مرتفعا، بأن انقطع نحو سلس البول خلع، لأن طهارته إنما صحت للعذر، فإذا زال حكم ببطلانها، وإلا خلع. قال: وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، أي من اليوم والليلة. قال: غير واحد لا نعلم فيه خلافا، لأنه صار مقيما فلم يجوز له أن يمسح مسح المسافر، والمراد إقامة تمنع القصر، وكذا قال الزركشي وغيره إذا مسح أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم مسح مقيم، لا خلاف في هذا نعلمه لما تقدم من تغليب جانب الحضر. قال وإلا خلع، أي وإن لم يبق من المدة شيء بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة أو أكثر، خلع الخف لانقطاع السفر. قال ابن تميم رواية واحدة، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، لأنه الأصل. وقال في المبدع والفروع اختاره الأكثر، وعنه مسح مسافر نقلها عنه جماعة وفاقا لأبي حنيفة وغيره لقوله يمسح المسافر إلى آخره، وهذا مسافر. وكما لو أحدث وهو مقيم ولم يمسح حتى سافر، وجعلها الخلال رواية واحدة. وقال نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يتم مسح مسافر، ورجع عن قوله يتم مسح مقيم، واختاره هو وأبو بكر وأبو الخطاب. قال في الفائق وهو المختار، ولو مسح إحدى رجليه في الحضر والأخرى في السفر يتوجه خلاف، ومقتضى كلامهم لا يزيد على مسح مقيم تغليبا للأصل. والرواية الثانية ظاهرة، أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، لأنه المتيقن وفاقا للشافعي وغيره، لأن الأصل الغسل. وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح مقيما كان أو مسافرا اتفاقا، لأن الأصل الغسل. ولو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. قال غير واحد لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم لقوله يمسح المسافر إلى آخره، ونقل الإجماع في ذلك النووي وغيره. ولا يمسح قلانس، قلانس جمع قلنسوة، قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون، قلنسوة مفرد قلانس وضم السين، قلنسوة وضم السين المهملة وفتح الواو، قلنسوة. وقد تبدل ياء وقد تبدل ألفا، يعني تبدل الواو ياء قلنسية، وقد تبدل ألفا قلنسا وتفتح السين فيقال قلنسا، وقد تحذف النون بعدها هاء تأنيث. وفي الاختيار يجوز، ويجوز المسح على العمامة الصماء وهي القلانس، والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخص، وتحمل كراهة السلف لغير المحنك من بعض الوجوه. وعن أحمد يجوز، اختاره الخلال وجزم به في الوجيز، وقال روي عن صحابيين عمر وأبي موسى، وروي عن أنس، ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة. قال ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. الدنيات قلانس كبار أيضا، كانت القضاة تلبسها قديما، تسميها العامة الشاشية، شبهت بالدن لاستواء صنعته في أسفله كهيئة القوس. والنوميات قلانس تلبس عند النوم. قال في مجمع البحرين: النوميات على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. مجمع البحرين لابن عبد القوي على المقنع ولم يتم. والصوفية نسبة إلى الصوف. قال الشيخ: الصوفي المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة، قانعا بالكفاية لا لابس خرقة أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها. يعني بالصوفية ما كان معروفا به الزهاد، أما ما طرأ على الصوفية من انحراف فهذا ليس داخل في المدح. وكلمة صوفي كما حرر معناها بعض العلماء مشتقة أو مقتبسة من صوفي أو فيلسوف، وهي كلمة يونانية، ففيل حكمة وسوف محب، وفيلسوف محب الحكمة. وإذا قال صوفي فهو محب، وانقلبت السين إلى صاد فصارت صوفي، يعني أن الصوفي محب، محب لله إذا صح مسيره، وإذا شطح أصبح محبا لبدعته، أصبح محبا لبدعته. والدليل على صدق صوفيته وحبه أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما إن كان كاذبا فسيكون مثل النصارى واليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا بعضهم يقول: يا ربي عذبني كيف شئت فعذابك عذب. فابتلي بحصر البول وهو معلم صبيان، فصار يدور على صبيانه ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه ابتلي بحصر البول وهو يقول: يا ربي عذبني كيف شئت فعذابك عذب. ابتلي بحصر البول فصار يدور ويصيح حول الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. ولهذا يقولون، يعني يدعون أنهم لا يعبدون الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وهذا خلاف ما عليه السلف والأنبياء، بل العابد الصحيح أنه يعبد الله حبا وخوفا ورجاء، هذا هو الصحيح. قال: نعم. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. قال في الفروع في الأصح: قال الشيخ: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، ومن ادعى في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ليس علما بالإجماع، وإنما عدم العلم. وعدم العلم لا يبنى عليه حكم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين. وذكر أن علة المسح الحاجة إلى ستر الرأس والمشقة في نزع الساتر في الغسل، وأنه ليس لشكل الساتر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخل في ذلك. بل إذا كان شاقا نعم فيمسح، ولا يمسح ما يسقط من القدم لفوات شرطه وهو ثبوته بنفسه، أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم. أو شيء يرى منه شيء من محل الفرض أي فلا يمسح عليه لعدم ستره محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، يعني لا يكون غسل ومسح إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد، وكما لو غسل إحدى رجليه فيجب غسل الأخرى، وما بطن فرضه المسح فلا يجامعه. قال الشيخ: وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون عقبه، وكذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف عما يحاذي الممسوح وما لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه، ولو كان على ظهر القدم لم يجب مسح كل جزء من ظهر القدم. وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. يعني لو كان الخرق الذي يعني في محل الفرض في الرجل يعني في العقب أو في مكان لا يمسح عليه فإنه لا يضر، لأنه لا يمسح عليه ولا يغسل. نعم. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. قال عثمان: ويدخل في هذه العبارة أربع صور، لأنهما إما أن يكونا صحيحين أو مخرقين، أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، أو عكسه الأسفل صحيحا والأعلى مخرقا، ففي الأولى يصح على أيهما شاء، وفي الثانية لا يصح على شيء منهما ولو سترا، وفي الثالثة يصح على الأعلى فقط، وفي الرابعة على أيهما شاء. نعم. قال: فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة أي جاز المسح عليه لأنه خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراد، ومسح كل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح من المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين لمالك والشافعي. يعني إذا كان الخفان مخرقان لم يجز المسح ولو سترا، بل يغسل الرجلين، وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز، لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه، فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقان ولا يجوز على التحتان إلا أن يكون هو الصحيح. وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته، لأنه لبس الفوقان على غير طهارة، ولو نزع الفوقان بعد مسحه لزم نزع ما تحته وإعادة الوضوء لأن محل المسح قد زال، ومفهومه أنه إذا كان قبل مسحه لم ينزع الثاني، وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك، وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتان منفردا، وأطلقهما في الفروع. قال: ولو نزع الفوقان نعم بعد مسحه لزم نزع ما تحت، ويمسح وجوبا أكثر العمامة لأنها ممسوحة على وجه البدن، فأجزأ فيها ذلك كالخف، ويختص ذلك بدوائرها وهي أكوارها دون وسطها، يمسح على دوائرها دون وسطها، وإن كانت تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها استحب المسح عليها لأنهما صارا كالعمامة الواحدة، وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة لأنه ثبت أنه مسح بناصيته وعمامته، ولا يجب مسح الأذنين معها. قال الشارح: وغيره لا نعلم فيه خلافا لأنه لم ينقل. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، جعل للأكثر كالكل على الصحيح من المذهب، ولا يسن استيعابه. قال الوزير: أجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. هذه صفة المسح المسنون، لحديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح من حديث رجاء ابن حيوة، ولفظه مسح أعلى الخف وأسفله، هذا حديث رجاء ابن حيوة، لكن حديث المغيرة أنه مسح على ظهور الخفين فقط. وقال هو وأبو زرعة، يعني حديث رجاء ابن حيوة ليس بصحيح، ولفظ البيهقي مسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة. وحكى ابن المنذر وغيره أنه يجزئ الاقتصار على مسح ظاهر الخف بلا خلاف. وكيف مسح أجزأ؟ فإن بدأ من ساقه إلى أصابع أجزأ، ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح، لأنه قال: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، فحيث فعل المكلف ما يسمى مسحا لغة أجزأ، إن مسح من فوق أو مسح من ما يلي القدم أين ما يلي الأصابع يجزئه. وقال أحمد: كيف ما فعلت فهو جائز. نعم. قال: ويكره غسله وتكرار مسحه، أي يكره غسل الخف ونحوه لعدوله عن السنة المأمور بها، لأن السنة مسح الخف لا غسل الخف، ولإفساده الخف ونحوه. قال النووي: بلا خلاف. ويكره تكرار مسحه، تكرار مسح الخف، لأنه لم يثبت فيه شيء فلا يصار إليه، ولأن تكرار مسحه في معنى غسله، ولا يسن إجماعا. وقال الشيخ: المسح لا يسن فيه التكرار، وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ. نعم. وتكرار مسحه، نعم، يكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله، أي وأسفل الخف وعقبوه، فلا يسن مسحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره. قال ابن القيم: ولم يصح عنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. الحديث المنقطع هو الذي يعني سقط من إسناده راو. قال: وعقبه بفتح العين وكسر القاف، هذا الأصل، ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها، عقبه وعقبه. ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني مسح الأسفل لا يجزئ ولو اقتصر عليه، بلا خلاف حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الموفق وغيره: إن مسح أسفله وعقبه لم يجزئه، في قول أكثر العلماء، وأنه لم يقل بالإجزاء إلا أشهب وبعض الشافعية، ولا حجة لهم في ذلك، لقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال الحافظ: إسناده صحيح. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، لما تقدم من حديث صاحب الشجة قريبا، من حديث عن جابر، وقد تقدم في الدرس السابق صاحب الشجة أنه أصابه حجر فشجه في رأسه فأصابته جنابة، فسأل رفقته هل يجدون له رخصة يعني ألا يغتسل، قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنعم يمسح. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة، لأن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة، كالمتيمم يجد الماء، ولأن الانتقاض لا يتجزأ، وإن خرج منه شيء لسعة أو غيرها كخروج عقبه لم ينتقض إجماعا. وعنه يجزئ غسل قدميه وفاقا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال مالك: إن غسل رجليه مكانه صحت. وقال الشيخ: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما على الصحيح، من مذهب أحمد وقول الجمهور، واختار أنها لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. قلنا إنها ترفع الحدث. أي نعم. قال: أو ظهر بعض رأس وفحش بضم الحاء، وفحش وبفتحها وفحش، أي كثر في الرأس فقط، استأنف الطهارة، ومقتضى الإطلاق طال الزمن أو لم يطل، لأن مسح العمامة قام مقام الرأس، وعلم منه أن انكشاف يسير لا يضر. وقال الشيخ: ورفع العمامة يسيرا لا يضر للمشقة. وقال أحمد: لا بأس إذا لم يفحش. أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة، لأن مسحها بدل من غسل ما تحتها، وقيل طهارته باقية قبل البرء، اختاره الشيخ، وكذا بعده كإزالة الشعر. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح لبقائه على طهارته التي لبس فيها، أو تمت مدته، يعني مدة المسح وهي اليوم والليلة أو الثلاثة للمسافر من وقت جواز مسح بعد حدث أو انتقض كور فأكثر من عمامته، يعني لفة الكور اللفة، أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه، استأنف الطهارة. قال: وجها واحدا في الجملة وفاقا، إلا ما روي عن مالك للأحاديث الواردة في التوفيق، ولأن الحكم بطهارته إنما كان لوجود العذر، فإذا زال العذر حكم ببطلانها، وذلك إذا كان عنده ماء وإلا فلا. وقال الشيخ: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف بانقضاء المدة على الصحيح، من مذهب أحمد وقول الجمهور، وهذا الذي قررناه في الدروس السابقة، أنه إذا انتهت المدة وهو لم يحدث أنه لا ينتقض وضوءه إذا كان ماسحا، كما قاله الشيخ، ويعني به شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف بانقضاء المدة على الصحيح، من مذهب أحمد وقول الجمهور. ولو في صلاة، أي ولو كان حين تمت مدة المسح في صلاة بطلت، لكن الصحيح أنها لا تبطل، واستأنف لأنها طهارة مؤقتة، قال: فبطلت بانتهاء وقتها، وإن كان فيها ولا ماء، إن كان في الصلاة يعني ولا ماء، أي نعم مضى في صلاته، لكن الصحيح أنها لا تبطل حتى ولو كان مع وجود الماء. قال: لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، يعني هذا على قوله، أي المسح بطلت الطهارة في الممسوح. والمبطل حقيقة هو الحدث السابق. وقال الشارح وغيره: ونزع أحد الخفين كنزعهما، في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي انتهى، وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر. نعم. قال: فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. وقيده بعضهم بالصغرى، والصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على أن المسح يرفع الحدث، وأن الحدث لا يتبعض في النقض، فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو، فسرى إلى بقية الأعضاء فلا فرق. قدمه الشيخ في شرح العمدة. وقال هو وأبو المعالي: إنه الصحيح من المذهب عند المحققين، وعنه يجزئ مسح رأسه وغسل رجليه، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وقول للشافعي. والقول ببطلان الطهارة من المفردات، وهذا على وجوب الموالاة عند أبي محمد وعند أبي البركات على رفع الحدث، ومن تيمم وعليه خف ونحوه ثم خلع بعد تيممه لم يبطل تيممه بذلك. اختاره الشيخ، قال الموفق وغيره: لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد هاهنا، ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح. على كل حال، الصحيح أنه لا يتيمم، بل يكفيه المسح. أي نعم، لا يتيمم مع الجبيرة، بل يكفيه المسح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول صاحبنا هذا، طبعا يسلم ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: متى نقول أذكار الصباح والمساء؟ جزاك الله خير. متى نقول أذكار الصباح والمساء؟ هذا سؤال موجه لكم أنتم. نقول أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء، نفس السؤال. متى يبدأ الصباح؟ لأن ينتهي الصباح. نعم، يعني ما دمنا في الصباح نقول أذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء، والأمر واسع، هذا معروف. لكن يعني قد يكون يختار البعض مثلا بعد الفجر، بعد الفجر مباشرة، ومن بعد المغرب مباشرة، أو مثلا من بعد ارتفاع الشمس وصلاة الضحى، أي نعم، ومن بعد صلاة العصر. على كل حال يقول يعني من بعد العصر مساء، ومن بعد طلوع الفجر صباح، إلى أن يعني تقب الشمس في كبد السماء في الظهيرة. الأمر واسع ولله الحمد، إذا ما تمكنت بعد الفجر ففي أي وقت من الصباح، لكن الأولى بعد الفجر مباشرة، تجلس في مكانك وتذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس وأنت في محل الصلاة، ثم إذا ارتفعت الشمس إلى رمح تصلي ركعتين، يكون لك أجر عمرة تامة تامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الأخذ برخص السفر لمن كان سفره سفر معصية؟ لا يجوز، قلنا فيما سبق لا يجوز إلا في العزيمة، أما الرخصة فلا يجوز أن يترخص. قلنا أن القصر عزيمة، فله أن يقصر لأنه مسافر، لكن الجمع رخصة، لا يترخص إذا كان سفره سفر معصية، أو سافر من أجل أن يترخص. مثلا شخص يشق عليه الصيام في رمضان، أو لا يريد أن يصوم في رمضان، قال سافر حتى أفطر، هذا لا يحل له أي حيلة. أي نعم، إذا سافر ليفطر، أو سافر معصية بعد، سافر يعني من أجل المعصية، أو من أجل يعني السرقة، أو من أجل يعني أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا يترخص. هل يجوز قرض المال من أجل أداء العمرة؟ يعني الاقتراض من أجل أداء العمرة. لا يلزمك أن تقترض لأداء العمرة أو الحج، لا يلزمك، لكن مسألة الجواز شيء آخر. إذا أقرضك شخص وأخذت، ما نقول هذا لا يجوز، في فرق، لكن نقول لا يلزمك أن تقبل القرض أو أن تقترض، في فرق بين قولنا لا يلزم وبين قولنا يجوز أو لا يجوز. هنا طبعا مسألة الجواز يجوز أن تقترض، لكن لا يلزمك أن تقترض. يعني مثلا من شروط وجوب الحج والعمرة الاستطاعة، ملك الزاد والراحلة، لكن هل يلزمك أن تقترض؟ لا يلزمك. لو تبرع لك متبرع حتى ولو كان ابنك، إلا على نية أن تأخذ من ابنك على اعتبار أنه كسب لك، فنعم. لكن لو تبرع أخوك، أو تبرع يعني من لا يلزمه، أو من لا يحل لك أن تأخذ من ماله، تبرع لك، لا يلزمك أن تقبل هذا التبرع من أجل الحج، إنما يجوز. أنا قلت يجوز، لكن لا يلزم. يعني لو شخص مثلا قال أنا أتبرع، ما ترد لي، أتبرع حتى ما هو قرضة، فأنت تقول أنا لا أريد منة مخلوق، أنا لست مستطيعا، نقول صحيح، لم تتوفر شروط وجوب الحج والعمرة فيك، ولو تبرع لك متبرع، لكن يجوز. نعم يجوز أن تقبل هذا التبرع، وإذا قبلته صرت ممن وجب عليه، إذا قبلته وصرت واجدا مستطيعا الزاد والراحلة، صرت ممن وجب عليه مع الشروط الأخرى، الإسلام وتكليف، نعم، وغير ذلك. نعم. قال: ما حكم، ذكرنا الجواب، ما هي كيفية صلاة الجنازة؟ ما صليت معنا جنازة قبل قليل. كيفية صلاة الجنازة: تكبر مع الإمام التكبيرة الأولى، ثم تشرع بقراءة الفاتحة رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يعني ما تستفتح ولا، ثم بعد فراغك من قراءة الفاتحة تكبر بعد الإمام وتصلي على النبي صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد، ثم تكبر بعد الإمام التكبيرة الثالثة، ثم تدعو وتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، اللهم اغفر له وارحمه، دعاء عام في الأول ثم تخصه بالدعاء، إن كان ذكرا اللهم اغفر له، إن كان أنثى اللهم اغفر لها، إن كانوا جمعا اللهم اغفر لهم، إن كان مثنى اللهم اغفر لهما، إن كان معهم أطفال تقول اللهم اجعل الأطفال شفعاء وأفراط، اجعل أفراطا وشفعاء لوالديهما، وثقل به موازينهما، ثم تدعو بدعاء جامع وتقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وكيفما دعوت يعني يجوز لو جمعت الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء في موطن واحد مع التكبيرات جاز. اي نعم، لكن هذه هي الكيفية. نعم، رفع اليدين، ترفع اليدين عند كل تكبيرة لانك تصلي قائما، فكل تكبير عند القيام ترفع يديك فيه، هذه القاعدة الفقهية. التكبير تكبر مع الإمام، إذا كبر الإمام تكبر سرا، أنت مأموم، لكن ترفع يديك عند كل تكبيرة. أي إن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بمسجد النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، رويت بالتواتر، القدوة هنا. أي نعم، تفضل. نعم، ماتت ميتة، يعني نزل من بطن أمه ميتا، يعني فيه صورة الإنسان ونفخ فيه الروح. نعم، تصلي على. نعم، يعني يسنى أن يصلى عليه، هذا السقط إذا نفخ فيه الروح تحرك وصار حيا في بطن أمه ومات في بطن أمه. أي نعم، ومات في بطن أمه، على كل حال خروج من الخلاف تصلي عليه. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا دليل لا أريد أن يكون في نفسك منه شيء. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رويت الصلاة فيه إماما بعد إمام إلى وقتنا الحاضر كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقدوة ليس لأنه عندنا في السعودية، ولكن لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، هذا ما أردت أن أقنعك به. أي نعم، حياكم الله. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ دين نبيه عليه الصلاة والسلام، و لا ليس يعني ليس من الشأن أن الله يقر اختلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي إليه ومأرز الإيمان في مهاجره ومنطلق الدعوة من مقامه عليه الصلاة والسلام، فهنا ما رأيته من عمل أهل المدينة فهو القدوة إن شاء الله. هنا نعم، أيه لازم ما تصلي حيث فاتت، الله يخلف عليك، ما تصلي على جنازة وأنت محدث. هنا ما لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أصلا اسمح لي، بارك الله فيك، يعني إذا أعجلتموني لا أحسن الجواب. هنا هل يصح لبس الإحرام من السكن في المدينة والذهاب إلى الميقات لإقامة النية والإحرام بالعمرة؟ نعم، تلبس الإزار والرداء، لكن ما تدخل في الإحرام إلا من عند ميقات أهل المدينة. إذا حاذيت ميقات أهل المدينة تقول تنوي وتقول لبيك عمرة، لأن حقيقة الإحرام هو الدخول في نية النسك حجا أو عمرة، هذا هو حقيقة الإحرام. أما لبس الإزار والرداء فهو تهيؤ، نعم، تتجرد من المخيط والمحيط وتغتسل في الفندق، لك أن تفعل ذلك، وتلبس إزارا ورداء، ثم إذا حاديت الميقات لبيت. أي نعم، يجوز ذلك. إيش فائدة هالكلام؟ لو لبست إزارا ورداء وأنت لم تصل الميقات ولم تنوي الدخول في النسك، خلاص لست محرما. لو خلعت ولبست ثيابك ما عليك شيء، لست محرما حتى تنوي. أي نعم. هل يجوز وضع اليدين على الصدر عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه صفة صلاة وخشوع في الصلاة لا تصلح إلا في الصلاة لله تعالى، لكن تصلي وتسلم عليه الصلاة والسلام في صلاتك وفي أي مكان كنت، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، اللهم صل وسلم عليه. ويقول ما يعني بعض أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يخاطب من كان يدلي برأسه في فرجة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله ماذا تصنع قال أدعو، فقال صل عليه حيث كنت، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فمن حيث الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه من أي مصل وأي مسلم حيث كان. قد ورد في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، اللهم صل وسلم على سلم. فما يحتاج انك تقول الواحد يروح سلم لي على النبي، لا، انت صلي وسلم عليه وصلاتك وسلامك عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. ما من احد، اللي قريب واللي بعيد. طيب تسألوني سؤال آخر: إيش فائدة القرب؟ فائدة القرب زيارة القبر فقط. طبعا زائر القبر ليس مثل يعني الذي يسلم عليه عند زيارة القبر، يكون قد حصل على زيارة القبر زيادة، لكن الذي يسلم عليه من بعيد حصل السلام عليه، هو ومن يسلم عليه من قريب سواء في السلام، لكن الذي يأتي ليزور القبر زاد في أنه زار القبر. وزيارة القبر لا تتحقق من بعيد، لكنها تحقق عند المواجهة، يقف عند المواجهة ويكون متأدبا ويخفض صوته ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فحق، لكن لا تدعوه، لا تسأله الشفاعة، لا تدعوه، إنما تصلي وتسلم عليه. الصلاة من الله على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، فأنت تدعو له والذي يدعى له لا يدعى، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر وتمضي وتنصرف. هذه هي الزيارة الشرعية. أول ما تبدأ بالنبي من الوسط، اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم من جهة الشرق إلى أبي بكر قليلا، ثم عمر، لأني كما ذكرت لكم في درس سابق أن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط هنا، ثم أبو بكر من عند رجليه من جهة الشرق، ثم عمر مما يلي رجلي أبي بكر من جهة الشرق أيضا. أي نعم، هذا وضع القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، اللهم صل وسلم. هذا صحيح، كلامك صحيح. يقول: أنا إذا قلت اللهم شفع في يا رسول الله، هذا دعاء صحيح وهذا هو المطلوب، لكن ما تقول: يا رسول الله اشفع لي بعد وفاته، لأنه لما توفي ما كان الصحابة يأتون إليه ويقولون يا رسول الله اشفع لنا، كانوا في حياته يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ادعو الله لنا. ويقول لما يعني قال لمن يحضر له وضوءه سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا أدعو لك وأنت تعينني على نفسك بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يدعو لهم، وهذا معنى شفاعته، يقول لهم ادعوا وأنا أدعو لكم، يشفع دعاءهم بدعاء. لكن بعد وفاته ما كانوا يطلبون منه الدعاء ولا كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أسألك الشفاعة، لا، إنما يقولون مثل ما تفضلت هنا، يقول اللهم شفع فينا نبيك. هذا صحيح، هذا كلام صحيح. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أنت تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله خالصا من قلبك، قل مثل ما يقول المؤذن، يعني ورد في حديث صحيح من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي، اللهم صل وسلم على رسول الله. اي نعم، فلعلي اجبت على هذا السؤال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال منذ 3 أيام زوجتي بدأت تأخذ دواء حتى يتأخر الحيض وتستطيع الصلاة بالمسجد النبوي وأداء العمرة، ولكنها فوجئت أمس بنزول قطرة دم واحدة فقط، واليوم لم يتم نزول أي شيء، فهل يجوز لها الاغتسال والصلاة بالمسجد؟ إذا ارتفع عنها الدم نعم يجوز أن تغتسل، أما إذا نزل دم فهو حيض. إذا كان نعم، إذا كان دم الحيض الكثير الذي له رائحة المتعارف عليه له رائحة وأسود، أي نعم، فهو حيض حتى ولو كان أي نعم قليلا وفي وقت الحيض. أما إذا نزلت قطرة أو كذا أي نعم ثم ارتفع فحكمها حكم الطاهرات. أي ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذا بدعة، ما كان السلف الصالح يفعلونه. إحضار قارئ هذا أحيانا يعني يستأجر القارئ يرتزق بقراءة القرآن، القرآن ما أنزل للعزاء، القرآن أنزل ليعمل به، لكن بهذه الصفة ليس من هدي السلف الصالح أن يحضروا قارئا يقرأ القرآن لأهل الميت، إنما يعزى أهل الميت، يعزى أهل الميت بالكلام الطيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجركم وجبر مصيبتكم، نحو هذا الكلام يصنع لهم طعاما ويعزون بما يعني يجبر كسرهم. أما أن يحضر قارئ يقرأ القرآن، ربما لا يقرؤون القرآن إلا في العزاء، فهذه يعني ليست سنة. ما حكم الذكر الجماعي بصوت؟ وأيضا هذا بدعة ليس من هدي السلف الصالح. ما حكم أخذ صورة تذكارية للعروسين في المنصة؟ هذا لا يصلح، لا يجوز، يعني حينما يأخذ صورة تذكارية للعروسين في المنصة، على كل حال هذا ليس من يعني ليس من المستحب في شيء ولا ينبغي أن يعمل، ربما يكون ذريعة يعني لاطلاع الأجانب على مثل هذا. على كل حال هذا شيء لا يفيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول نرجو توضيح ذلك بعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، نرجو توضيح الآتي: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ يا أخوانا، هذه مسألة حقيقة دائما تتكرر، لكن أنا أسأل سؤال وأخبر بخبر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، يعني لم يعتمر في سفرة واحدة أكثر من عمرة واحدة، هو اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، حتى يعني في حجة الوداع لم يكرر العمرة، ولا أحد من الصحابة كرر العمرة، فقط عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها الحيض بعد ما أحرمت بالحج، فخشيت إن انتظرت حتى تطهر أن يفوتها الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج وصارت قارنة، ثم إنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ينصرف صويحباتي، يعني بحج وعمرة كل منهما مستقل، يعني بإحرام منفرد، وأنا يعني بإحرام واحد. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك عن حجك وعمرتك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة. لكنها أرادت أن تنصرف مثل صويحباتها بحج وعمرة، لكل نسك منهما إحرام مستقل. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ونقلوا لنا صفة هذه الصفة وهذه القصة، نقل لنا أهل العلم ونقل لنا الصحابة هذه الصفة عن عائشة، لم ينقلوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقلوا لنا أنه قال: والله أغتنم الفرصة وأحرم مع أختي من مسجد عائشة. يعني لو كان مشروعا لاغتنم عبد الرحمن بن أبي بكر الفرصة وأحرم، يريد الفضيلة مثل هؤلاء الذين يحرصون على أن يحرموا من التنعيم، بل بعضهم يرى أن من لا يعني يحصل على عمرة من التنعيم كأنه ناقص، أو كأن سفرته ناقصة، أو كأن حجه ناقص، بينما يعني هذا الأمر لعذر. لو أن شخصا كان عذره مثل عذر أم المؤمنين لقلنا له رخصة في ذلك، يعني جاء محرما بالعمرة فخشي إن اشتغل بالعمرة أن يفوته الحج، الوقوف بعرفة، نقول له: هنا أدخل الحج على العمرة، وإذا فرغت ائتي بعمرة من التنعيم، مثل عائشة، مثل أم المؤمنين رضي الله عنها. لكن من لم يكن ظرفه مثل ظرف عائشة فليسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ووسع صحابته. ما نقل لنا أنهم كرروا يعني العمرة في سفرة واحدة، فالالتزام به. والنبي صلى الله ما كرروا العمرة لا لهم ولا لوالديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالذي يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسعد بالصواب. ما قلت شيء، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة من التنعيم لا هو ولا أحد من الصحابة إلا عائشة لظرف خاص. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة يعني أحرم بالعمرة، فلما وصل مكة خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، نقول له في هذه الحال: أحرم بالحج واذهب إلى عرفة، وإذا انتهيت وفرغت وحللت من إحرامك بالحج، إن شئت أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة فلك ذلك، مثل ما جاز لعائشة. أما إذا لم يكن ظرفك ظرف عائشة فليسعك ما وسع النبي ووسع الصحابة رضوان الله، وقد قال خذوا عني مناسككم، فما كانوا يأخذون، ما كانوا يكررونها لأنفسهم ولا لوالديهم ولا لأحد. صحيح إذا أردت أن تعتمر عن بنتك عن والدك عن والدتك تكون بسفرة مستقلة بعد أن تكون اعتمرت عن نفسك، تأتي من الميقات وتحرم بالعمرة عن والدك عن والدتك، أي نعم، لكن بسفرة مستقلة. ولهذا المالكية يقولون الإفراد أفضل. ليش أفرد أفضل؟ لمن خصص الحج بسفر مستقل. والحنفية يقولون القران أفضل لمن ساق الهدي معه، والحنابلة يقولون التمتع أفضل لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فيأتي بالعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، فهذا هو التمتع. فمن أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة فالتمتع له أفضل، وهذا هو التحقيق، تحقيق العلماء المحققين وتوجيههم لأفضلية الإفراد في مذهب المالكية، وأفضلية القران في مذهب الحنفية، وأفضلية التمتع في مذهب الحنابلة. قالوا المالكية يقولون الإفراد أفضل بالنسبة لمن أفرد الحج بسفرة وأفرد العمرة بسفرة، يعني لكل منهما سفرة مستقلة فالإفراد أفضل، نعم. ومن ساق الهدي معه فالقران له أفضل، وكل صفة لها دليل. أما من أراد أن يتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة في عام واحد وهو لم يسق الهدي ولم يخصص كل نسك بسفرة فالتمتع أفضل، يأتي بالعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في وقته، والله أعلم. لا إله إلا الله. قلنا يقول متى يكون التيمم بدلا عن المسح على الجبيرة وهل يجمع بينهما؟ قلنا المسح يعني يمسح على الجبيرة ولا يتيمم على الصحيح، لكن قالوا إذا يعني كان هناك يعني زائد على الحاجة أو زائد على محل الفرض أنه يتيمم له ويمسح، لكن المسح يكفي. يسأل سؤال وجيه بس أنا أريد من الأخ أن يكمل سؤاله، يقول لعلك تفسر المصطلحات القديمة لأهل العلم بما يقابلها من المصطلحات الحديثة حتى نفهم المراد. اذكر لي المصطلحات القديمة التي ما فهمتها، ايش من المصطلحات القديمة؟ هذا سؤال افتراضي، هذا سؤال في ذهنك، يعني أنا أود أن تتكرم علي وتكمل السؤال وتقول لي إني أتيت بمصطلحات قديمة ولم يعني أذكر مقابلها أو ولم أبينها، ما أدري، يعني صاحب السؤال يكمل لنا السؤال أو يعفينا من الإجابة، إذا سكت أعفانا من الإجابة، الحمد لله. أي نعم. ما تعريف الرخصة في الشرع؟ الرخصة أي نعم يعني هي الإباحة، إباحة شيء مشروع للحاجة، لحاجة يعني يحتاجها المرخص له، كالجمع مثلا لمحتاج للجمع، جمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر. ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ كحال التصوير أولا، ويسلم ونرد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعلمون ما ورد في التصوير وفي الصور وفي حكم المصورين، وأن لكن هذا من باب سد الذرائع، فإذا كانت هذه الصور قد تكون ذريعة إلى تقديسها وإلى الشرك بالله تعالى فلا يجوز، أو مضاهاة خلق الله عز وجل، إذا كان المقصود بهذا التصوير هو مضاهاة خلق الله فهذا لا يجوز. أما إذا كان للمصلحة، يعني هناك مصلحة متعينة، ضبط الشخصية، فهذا يرخص فيه، أو مثل الرائي التلفزيون تنقل فيه مظاهر المسلمين في صلاتهم في شعائرهم في تعبدهم، ويكون لها وقع في نفوس المسلمين وغير المسلمين، وربما يكون هذا الرائي منبر من منابر الدعوة إلى الله تعالى، فلا أرى في هذا بأس، ويشبه المرآة التي ينظر فيها الرجل إلى صورته فيها من أجل أن يصلح من هيئته، كان إذا نظر في المرآة قال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، فهو ينظر في صورته في المرآة لا ينظر في شخصه، أو ينظر في ماء البئر الصافي فينظر صورته، فينظر صورته ليصلح من هيئته. من أجل هذه الأغراض أرجو أن لا يكون به بأس، لكن حينما يعني تقدس الصورة وتعظم الصورة وتبخر وتجعل كما يجعل كما يعني تعظم كما يعظم النصارى صورة العذراء والمسيح ويأتون بالبخور لها، هذا لا يجوز.